سؤال في آية المائدة يقول حرمت عليكم الميتة إلى قوله وأن تستقسموا بالأزلام، ثم قال ذكر ذلك فسق، ذلك ذلكم الآية إيش نصها؟ وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. أيوة، هل الضمير يعود إلى جميع ما ذكر؟ أيوة، كل المنهيات ذلك المنهي عنه تعاطيه خروج عن طاعة الله فسق. نعم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أي ذلكم تعاطيه المنهي عنه فسق خروج عن طاعة الله. نعم، يرجع إلى الجميع. يقول نحضر معنا ماء زمزم إلى الرياض وقد يمكث مدة طويلة فيتغير رائحته قليلا، فهل يجوز الوضوء منه؟ إذا كان تغير قليل لا يضر، ما إذا تغير وأصبح رائحته أو لونه أو طعمه متغير بما يفارقه غالبا الأولى أن تتوضأ بغيره، أما إذا كان أمر خفيف يمكن تتوضأ به. يقول رجل يشتغل في بلد ما وزوجه في بلد آخر ولا يذهب إليها السنة والسنتين، هل عليه شيء؟ نعم، ينبغي إذا استطاع أن يأتي لزوجه يأتيها إلا إذا رضيت، فالزوجة لا يغيب عنها زوجها وهو يستطيع أن يأتيها أكثر من 4 شهور، فإذا غاب عنها 4 شهور لها أن تدعيه يأتيها، فإن لم يؤتها يطلقها القاضي، فإن رضيت ما عليه الشيء، لكن لا يجوز لها أن يتأخر عنها أكثر من 4 شهور إلا إذا كان لعذر ورضيته، فإذا لم ترضى تذهب إلى القاضي. ولذلك قال والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. قال العلماء يجب على الزوج أن يصيب زوجه كل 4 أشهر مرة، هذا لازم عليه، أما غير ذلك لا يجب عليه، لكن من حسن العشرة إذا فهم الزوج أن زوجه تريده أن يأتيها حاجتها منه كما هو يريد أن تعطيه حاجته، تعطيه حاجته، فالنساء شقائق الرجال، ولذلك الله قال وعاشروهن بالمعروف، هذه كلمة غاية في الإعجاز والجمال. قال العلماء عاشروهن بالمعروف أنك تترك لها من بعض حقك، لا تحاول أن تأخذ حقك كاملا منها، تغاضى عنها. نعم، وأمرنا ربنا بإكرام النساء. نعم، يقول ما معنى قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما الفرق بين النظر والرؤية؟ النظر في الغالب يكون بالبصر، والرؤية قد تكون بالبصر وبالبصيرة بالقلب. نعم، هنا ولقد كنتم تمنون الموت، تمنون لقاء العدو من قبل أن تلقوا العدو فقد رأيتموه وأنتم تنظرون العدو، ولذلك هذا يمكن فيه نوع من العتاب عندما حصل في إيش؟ في أحد، وكذلك في آية النساء كانوا يطلبون القتال فلما جاءوا قالوا، الآية التي في سورة النساء، لا آية التي فيها هل لا أخرتنا، أيوة الآية اللي قبل هذا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، نعم. كانوا يريدوا القتال، فلما كتبه عليهم قالوا لما كتبت علينا القتال، هذا بعضهم منافقون. يقول قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، والآن الأجهزة يمكن معرفة ذلك، هذا ما هو غيب. الأجهزة مثل واحد يأخذ يشق البطن، لا يعتبر هذا غيب. الغيب عندما يأمر الله الملك أن يكون النطفة، يجي واحد ويقول هذه النطفة كذا وكذا، يذكر هذا. أو تأخذ حصى، أمامك حصى ولا تعده، وتأخذ في يدك وتقول لواحد أعرف لي كم، ما يقدر يعرفه. لكن لو عديته وقلت له كم يمكن يعرفه، لأن يمكن الشيطان يخبره، لأنك انت عديته قبل. لكن تأخذه بدون عد ما يقدر يعرفه، هكذا قالوا. الغيب المحض لا يعلمه إلا الله. نعم. هل يجوز أن أصلي ركعتين فقط بنية تحية المسجد ونية الشكر لله ونية الاستخارة؟ ما المانع؟ لكن تحية المسجد لازمة في الجملة، والاستخارة تكون بعد صلاة نافلة، للاستخارة تكون لأجلها هي. والشكر لله أي صلاة هي شكر لله، يمكن أي صلاة تكون شكر لله. هذا أخونا يقول إنه يشتغل في المباني ويأتي للبيت قريب من أذان العصر، وأنه يريد أن يصلي بملابس نظيفة ويصلي الظهر يقول في ملابس العمل، ولكن إذا جاء للبيت يحاول أن يلبس ثياب نظيفة، ولكن تفوته صلاة العصر. لا، صلي بثيابك التي هي ثياب العمل، لكن تحاول أن لا تكون فيها رائحة تؤذي المصلين. وصلي، وهذا فضل وشرف، وصلي مع الجماعة بلباس العمل، لكن حاول لا تؤذي المصلين. إذا كانت تستعمل بويات أو أشياء فيها رائحة، أو يكون ثيابك فيها شيء إذا قربت من إنسان يبقى أثاره فيه، حاول أنك على طول تلبس شيء فوق ثيابك. الثياب اللي لبستها تلبس فوقها ثوب أو تعمل شيء لا تأذي الناس، وصلي مع الجماعة أفضل لك من تغير ثيابك. نعم. ولو استطعت أن تجمع بين الحسنيين على طول تغير ثيابك وتصلي مع المسلمين يكون هذا أفضل. لكن صلاة الجماعة لازمة، وبالأخص صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، فلا تجعلها تفوتك. وأنت الذي تشتغل بيدك، دعوتك مستجابة وأمورك حلال، فينبغي أن تجتهد، لأن الله جعلك أفضل ممن يكون عمله ليس بيده. فالعمل الذي باليد أجره كبير، وصاحبه بإذن الله يكون مستجاب الدعوة ويكون قريب من الله. فلذلك لا تضيع عليك هذا العمل بالمخالفة والتخلف عن الجماعة. نعم. فاجتهد في العبادة، واسأل الله للمسلمين، لعل الله أن يستجيب دعائك.